بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الجلسة الثانية من جلسات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي هذه الآية التي قرأناها: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها صفتان من صفات الرب سبحانه وتعالى. الأولى صفة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل له المشيئة المطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهناك تداخل بينها وبين الإرادة، فالإرادة أعم من المشيئة، لأن المشيئة داخلة في الإرادة، وسيأتي تقسيم الإرادة بعد قليل. أما القوة فقد تقدم لنا ما يتعلق بها فيما مضى. نعم. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا ذكر صفة المشيئة وصفة الإرادة، وكما قلت بينهما شيء من التداخل، وإن كانت الإرادة أعم من المشيئة. وتنقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية عامة، وهي المشيئة، وإرادة دينية شرعية خاصة. الأولى تتعلق بالإرادة العامة، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو أنه لا يخرج شيء عن إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. والثانية الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وغير ذلك من الآيات. والذي ضل والذي كان سببا في ضلال القدرية والجبرية أنهم لم يفرقوا بين هاتين الإرادتين. فالقدرية النفاة يخرجون أن الأفعال أن تكون مرادة لله، وأنه لم يشأ تلك الأفعال، لا سيما أفعال العباد. والجبرية عكسوا، قالوا إن العبد مجبور على فعله، وإن فعل العبد هو عين فعل الله، وإنه لا مشيئة له ولا إرادة. إنما وتقول الجبرية التي هي دون الجبرية الغالية وهم الكلابية والماتريدية ومن نهج نهجهم كما قلت لكم اليوم، إن العبد بمثابة السكين في يد من؟ القاتل أو الذابح. فالسكين ليست لها مشيئة لكن لها قدرة حال مقارفة الفعل، تعطى قدرة عندما يمسك بها الفاعل فيحركها. إذن العبد لا قدرة له عنده البتة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد أيضا فيه إثبات صفة الإرادة كما تقدم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا أيضا يتعلق بأن الهداية والإضلال بيد الله، فمن شاء أن يهديه يهديه فضلا منه وتكرما، ومن شاء أن يضله يضله عدلا، والله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم كمل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هنا هذه الآيات تحدث فيها الله تبارك وتعالى، تكلم عن محبته لعباده ومحبة عباده له. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المحبة صفة لله تبارك وتعالى حقيقية تليق بجلاله وعظمته، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ويحب عباده ويحبه عباده. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات صريحة في ثبوت صفة المحبة لله عز وجل. والناس تجاه هذه الصفة على ثلاثة أقسام. قسم قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، نفوا المحبة، لا يحب عباده ولا يحبه عباده، وفسروا المحبة بالثواب أو غيره، وهؤلاء هم الجهمية ومن سلك سلوكه من الفلاسفة والمتكلمين. والقسم الثاني يثبتون محبة العباد لله وينكرون محبة الله للعباد، وهم الكلابية والماتريدية والأشعرية. يثبتون يقولون العباد يحبون الله لكن الله عز وجل لا يحب أحدا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونفوا الآيات الصريحة الواضحة التي تتحدث عن صفة المحبة لله عز وجل. وهناك فرقة رابعة، هؤلاء يقولون، هم يشاركون إحدى الفئات في أن المحبة من جانب واحد، من جانب العباد فقط، لكنها محبة عندهم تشبه محبة المعشوق لمعشوقته، العاشق لمعشوقته، فيصفون محبتهم لله بالتتيم والغرام كما يقوله ابن سبعين وابن عربي والفارابي والحلاج وغيرهم، يقولون إنهم هاموا في الله، ماتوا في الله عشقا، ولهم أشعار، حتى إن أحدهم وأظن الحلاج يقول يصف يغتزل بامرأة اسمها ليلى، ويقول إنه يقصد الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل هناك كفر فوق هذا الكفر؟ قصيدة كاملة في ليلى، يقول أتباعه إنه يقصد الله، سمى ربه ماذا؟ ليلى، شبه ربه بماذا؟ بامرأة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول قائلهم أبدا تحن إليكم الأرواح ويصاله ريحانكم والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين إيش تباح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. غنتها امرأة وهي ترى، وهم يقولون هذا من التغزل في الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نسأل الله العافية والسلام. إذن علينا بعقيدة أهل السنة والجماعة، فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. انظر إلى حديث سهل بن سعد في فضل علي رضي الله عنه، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن علينا أن نعي هذا وأن نجري هذه الصفات على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين وخرافات الخرافيين وتأويل المحرفين المجرمين. نعم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، في هذه الآية إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فهو يرضى عن عباده المؤمنين وهم يرضون عنه، والآيات في هذا الباب كثيرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك مما ميز الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشي ربه. ولا يقال هذا في غير حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعتم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن الرواة لا يذكرون الصحابية إلا ويقولون ماذا؟ رضي الله عنه. والمحرفون يقولون الرضا بمعنى الثواب، لأن الرضا ينتج عن ميل القلب. فأتني فيما يتعلق بالمحبة أن أنبه على مسألة: شبهة المنكرين للمحبة يقولون إن المحب لا بد أن يكون له قلب يكون فيه الحب، ولا بد أن يميل هذا القلب إلى من يحب، والله منزه عن ذلك. نقول لهم شيئا يدمغهم على رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ جبل أحد إيش؟ يحبنا ونحبه. هل له قلب؟ نعرف أن له قلب، نؤمن والله وتالله إنه يحبنا ونحبه، جبل جماد، لكن نؤمن أنه يحبنا ونحبه. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد سمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحصى له قلب؟ هل جبل أحد له قلب؟ هل نتوقف لا نطلقها على الله، نقول إن الله يحب عباده الصالحين، يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، محبة تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه محبة المخلوق للمخلوق. انتبه يا عبد الله. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كذلك هذه الآيات المباركة دلت على اتصاف الرب على تسميته بالرحيم وبالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم نقولها في التلاوة، ونقولها في التسمية، ونقولها في خطبنا وفي كتبنا وفي مؤلفاتنا: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل عظيمان، يدلان على صفة الرحمة. وهل ثمة فرق بينهما؟ يذكر العلماء بعض الفروق. فالرحمن أخص وصفا وأعم أثرا، والرحيم أعم وصفا وأخص ماذا؟ أثرا. وقيل العكس. وعلى أي حال فإنهما اسمان من أسماء الله عز وجل، لكن الرحيم من الأسماء المشتركة التي لا تتميز إلا عند الإضافة، فإن أضيف إلى الباري سبحانه وتعالى كان لائقا به، وإن أضيف إلى الإنسان كان لائقا به. ولذلك وصف الله نبيه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن لا يجوز أن يطلق على غير الله، ومن هنا قال العلماء إنه أخص وصفا وأدق وصفا. لله عز وجل. يؤيد هذا نفس اللفظة الرحمن، وفعلان دائما يتطلق على الشيء الممتلئ، الممتلئ من الملء. فالرحمن الذي اتصف بالرحمة التي لا تعدلها رحمة، الرحمة العظيمة. وقد ذكرت لكم أظن في أحد الدروس أن الله عز وجل عنده 100 رحمة، أنزل 99 أبقاها عنده، وواحدة أنزلها في الأرض بها ترفع الدابة حافرها لئلا تطأ ماذا؟ جنينها أو ولدها. ثم يوم القيامة تكمل 100 رحمة، فيرحم الله عز وجل من عباده من يشاء، من يستحق الرحمة. قد قال الله تبارك وتعالى: الراحمون يرحمهم الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ورحمته واسعة كما سمعتم الآية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم. هذه الآيات اشتملت على صفات للرب سبحانه وتعالى: صفة الغضب، صفة الكراهة، صفة السخط أو السخط، صفة الانتقام. الانتقام فلما أسفون، صفة الأسف، الانتقام فيه، صفة الأسف. أربع كلمات متقاربة، لكن أشدها السخط، ويليه ماذا؟ الأسف، ويليه الكراهة، ويليه ماذا؟ الغضب. الغضب هو أهونها، لكن قد ينتقل إلى الكراهة، فإن الله عز وجل يكره الكفار ويكره العصاة، ويليها الأسف، ومعناه شدة الغضب، والسخط شدة الغضب. فهي كلمات متقاربة من حيث الجملة، ولكن بعضها أقوى من بعض، ويجب علينا أن نؤمن بها جميعا. وقد فسروها بالانتقام، فسرها المحرفون والمؤولون والمبطلون المنتحلون، فسروها الغضب، وفسروا الكراهية، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وفسروا السخط، وفسروا الأسف، كلهم فسروه بماذا؟ بالانتقام والتعذيب والجزاء. كما فسروا الرضا بالثواب، فسروا الرضا والمحبة فسروه بالثواب. وكل هذا بدعوى أنهم يفرون من تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن الرضا والمحبة والسخط والغضب والكراهة والأسف و وماذا والمقت، ها هذا كله، لعل المقت هو أعظمها، هذا كله يفسرونه بتفسيرات من عند أنفسهم ظنا منهم أنهم لو أثبتوه للازمت من ذلك مشابهة المخلوقين. طيب نحن نخاطب أقربهم إلى أهل السنة، نقول أنتم لماذا نفيتم مثلا الغضب؟ قالوا الغضب غليان دم القلب واحمرار الوجه وتشدد العروق وانتفاخها واحمرار العينين، والله منزه عن ذلك. طيب تعالوا، ألستم تثبتون سبع صفات؟ السمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة والكلام، كيف أثبتتموها؟ قالوا لأن العقل دل على ذلك، فالعلم دل على الإحكام، فالإحكام دل على العلم والإتقان، الإتقان والإحكام دل على العلم، واختلاف الأشياء دل على الإرادة، والخلق دل على القدرة، ولا يمكن لمن اتصف بهذه الصفات إلا أن يكون سميعا بصيرا متكلما، هذا الدليل العقلي عندهم. نقول لهم تعالوا، حتى هذه، ولماذا نفيتم الأولى؟ قالوا لأنه يلزم منها مشابهة المخلوقين. نقول حتى الإرادة تدل على ميل القلب، وأنتم تزعمون أنكم تنزهون الله، والبصر يلزم منه وجود حدقة وعينين وأعصاب، والعين حق لكن بقية ما نتكلم فيها، والعلم يتطلب عقل وتفكير ودماغ ومخ، والكلام يتطلب لسان وشفتين ولهاه ونحو ذلك، والقدرة تتطلب حركة واستعداد وما إلى ذلك. إذن يلزمكم فيما نفيتموه نظير ما يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما يلزمكم في ماذا؟ فيما نفيتموه. فإن كان العقل يدل على إثبات هذه الصفات السبع، قلنا والعقل يدل على إثبات بقية الصفات لأن المصدر واحد. يضاف إلى هذا أن معنا السمع وأنتم معكم العقل فقط، السمع دل على إثبات الجميع، إثبات كل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمعنى السمع والعقل ليس كذلك؟ وأنتم معكم العقل فقط. نقول لهم فليت شعري، ما قال شيخ الإسلام، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، بعقل بقراط، سقراط، أرسطاليس، أفلاطون، فلان، أبو الهذيل العلاف، جهم صفوان، جعد بن درهم، عمرو بن عبيد، أبو الحسين البصري، القاضي عبد الجبار، نزن الشرع بهذه العقول الميتة الفاسدة. ولذلك رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف در تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح الإيش المنقول. نعم فضلي. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت أيضا هو نتيجة يعني مرادف للغضب، وإن كان أقوى من الغضب، أقوى من الغضب. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هنا في هذه الآيات، هذه الآيات دليل أدلة على اتصاف الله عز وجل بالمجيء والائتيان، وهما مترادفان مترادفان، لا فرق بين المجيء والائتيان، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة أنه عز وجل يجيء ويأتي ائتيانا يليق بجلاله وعظمته للفصل بين الخلائق. وهناك دليل باللزوم سوف نذكره. اقرأ الآية، الآية التي بعدها. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قف هنا، في هذه الآية الأربع هي دلالة على المجيء، الأولى بالنص والثالثة والأخيرة بماذا؟ الرابعة. الآيات الثلاث الأولى بالنص والأخيرة باللزوم، سنبين هذا. طيب، ماذا تقول، ماذا يقول المتكلمون وعباد العقل الذين يقدمونه على النقل وعلى القرآن والسنة؟ يقولون وجاء ربك أو يأتي ربك، فسروها بتأتي ملائكته أو يأتي أمره أو تأتي رحمته. ومن أغرب ما ذكر في هذا الباب ما ذكره الرازي المتكلم، لعل ذلك قبل توبته إن كان قد صحت توبته، حيث قال، اسمعوا اسمعوا، أظن لم تسمعوا به من قبل، قال وجاء ربك. ربك اسم لملك تولى تربية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ربى محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ما ودعك ربك وما قلى، نقول هذا الملك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكر ستة تأويلات، الرازي ذكر ستة تأويلات في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، ولم يذكر من بينها أنه مجيء ويجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته الذي هو عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. وهذا من الغرائب جدا، يردون النصوص ويأتون بأقوال ليس عليها أي دليل، لا عقلي ولا نقلي ولا شيء من هذا القبيل. طيب، أين العقل الذي توصل إلى أن ملكا، أن قوله وجاء ربك هو ملك تولى تربية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أين، من أين جاءوا به؟ هنا حتى العقل ما يستطيعون يقولون العقل يثبت ذلك، لأن هذا نص. طيب، هذا الملك متى جاء وما اسمه وكيف توصلتم إليه وما دليلكم على هذا المعنى الفاسد؟ ونحن نقول دليلنا النص، وجاء ربك، وإذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ نهر معقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. أما إثبات صفة المجيء باللزوم إذا جمعت بينه وبين آية وجاء ربك والملك صفا صفا وقول هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وبين قوله تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا أيضا يشير من باب اللزوم إلى مجيء الباري سبحانه وتعالى. هو لو لم يرد في آية أخرى لتوقفنا في هذا الكلام، لكن ما دام قد جاء في ثلاث آيات فنحن نثبته هنا. إذا نزل الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا يلزم منه مجيء الرب سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك بصراحة الآيات الأخرى. فهذا من باب اللزوم الأولى بالنص، والثانية الثلاث الأولى بالنص، والآية الأخيرة بماذا؟ باللزوم. ولذلك أوردها المصنف رحمه الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا هو في معنى قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هو يفسر هذه الآية باللزوم. نعم تفضل. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هنا أورد الآيات الدالة على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وجه يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي عند حد، إذن يحرق كل شيء. لأحرقت سبحات وجهه. وجاء في الحديث أيضا في رؤية المؤمنين ربهم الحديث الطويل الذي أظنكم جميعا تحفظونه، الذي يقال من حديث عمار بن ياسر الذي يقال بعد التشهد، من يحفظه ويتلوه علينا؟ لا أريد واحد يحفظه كاملا، أحد يحفظه؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، من يكمل؟ تفضل ارفع صوتك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقك على الخلق. أحيني ما علمت خيرا مني وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا مني. اللهم إني أسألك من خشيتك. اللهم نسألك خشيتك. خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في وأسألك كلمة الحق. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد. نعم. وأسألك قرة عين تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا هو الشاهد. أيوة، في غيري. والشوق إلى لقائك غير ضر. في غيري. ضر مضر ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أحسنت. ما اسمك؟ سليم. سليم من؟ من أي بلد؟ أنا مقيم في فرنسا، ولدت في فرنسا. لكن أصلا من أي بلد؟ من المغرب ومن الجزائر. نعم، بارك الله فيك يا سليم. أعيده: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الرضا والغضب، وأسألك أحسن، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا هو الشاهد. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ينبغي أن تحفظوا هذا الدعاء الشامل العظيم النفع، شامل لخيري الدنيا والآخرة. احفظوه. حديث عمار بن ياسر يدعى به بعد الفراغ من التشهد الأول. فاحفظوا مثل هذه الأدعية المهمة. والشاهد منها: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات صفة الوجه على الوجه الذي يرضي الله، على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. لا نقول الملك، ولا نقول إنه شيء من مخلوقاته. تعالى الله عما يقول المؤولون والمحرفون علوا كبيرا. نعم. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين وغيرهما كما سنذكره، إثبات صفة اليدين لله عز وجل. يدان تليقان بجلاله وعظمته، وقد وردت في القرآن على ثلاثة أضرب، فجاءت مفردة كما في قول الله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. والتعبير بالإفراد دليل على جنس اليد، جنس اليد، يعني ثبت أن لله يدا، لكن كم عددهما وضحتها الآيات الأخرى. ثانيا: جاء مثنى أو جاءت مثنى كما في قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكما قال تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وهذا نص في أنهما يدان اثنتان تليقان بجلاله وعظمته. وجاءت مجموعة، جاءت جمع تكسير، كما في قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهذا محمول على وجهين: إما أن الجمع أحيانا يقوم مقام المثنى، لأن أقل الجمع كم؟ اثنان. يعني إما أن يوجه بأن الجمع يقوم مقام المثنى لأن الجمع يطلق على الاثنين والثلاثة والأربعة والأكثر، فالجمع يقوم مقام المثنى. وهناك توجيه آخر وهو النظر إلى المضاف تعظيما وتفخيما. فلما أضيف إلى الرب بصيغة التعظيم أيدينا جمعت الأيدي، ولما أضيفت المفرد لما خلقت تبارك الذي بيده الملك من باب المجانسة والمناسبة أضيفت بهذا الشكل، ولما أراد التنصيص على التثنية قال بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. وهناك كلام كثير حول الأيدي لا يتسع الوقت لذكره، ولكن المؤولة والمبطلون والمتكلمون والفلاسفة من الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم قالوا اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. أولا نرد عليه من جهة اللغة، لو فسرنا اليد بالنعمة أو القدرة كيف يوجهون قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ هل يقولون بل نعمتاه؟ ومعلوما أن النعمة واحدة. وكذلك لو قالوا القدرة هل مقصودا له قدرتين أم قدرة واحدة بلا ابتداء وبلا انتهاء ليس لها حد؟ فعلينا أن نتنبه. ومن أدلة على مقام الجمع مقام المثنى قول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله أكملوا فقد صغت قلوبكما، هما اثنتان ولكن قال قلوبكما، وإنما عندهما كم قلب؟ قلبان، فقام الجمع مقام المثنى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم تفضل. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني. نعم، في هذه الآيات الثلاث إثبات صفة العين جنس العين لله تبارك وتعالى، وقد جاءت في القرآن والسنة مفردة ومثناتا ومجموعة جمع. جاءت مفردة في قوله تعالى ولتصنع على عيني كما قال في اليد بيده الملك، وجاءت جمعا في قول الله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومتى جاء مفردان؟ من يجيب؟ أحسنت، جاءت في السنة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور العين وإن ربكم ليس بأعور، ففهم العلماء من ذلك أنهما عينان تليقان بجلاله وعظمته، ويقال فيهما مثل ما قيل في اليدين من حيث التوجيه، من حيث التوجيه. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إنني معكما أسمع وأرى، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هنا في هذه الآيات الأربع إثبات صفة السمع لله عز وجل، بل وإثبات صفة الرؤية وأنه يرى عز وجل: إني معكما أسمع وأرى. وقد تقدم لنا من أسماء الله السميع البصير في درس الأمس، ومن باب زيادة الإيضاح فقد دلت هذه الآيات على صفة السمع: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: إنني كنت، يعني معنى كلامها، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وإني لا أسمع كثيرا من كلامها، وهي تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله عز وجل عندما ظاهر منها زوجها، وتتوسل إلى النبي أن يبحث لها عن مخرج، وكانوا يعدون الظهار ماذا؟ طلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال: ما أراك إلا قد حرمت علي، حتى نزلت الآية: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هي تناجر النبي بصوت منخفض: إنني لأولادا إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، حتى نزلت الآية الكريمة: ووجد الفرج، فأصبح الظهار ليس طلاقا، وإنما فيه كفارة الظهار المعروفة. كذلك، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فسبحان من وسع ماذا؟ سمعه الأصوات. يستوعب جميع الأصوات واللغات واللهجات، لا يخفى عليه شيء، كل ذلك يسمعه، يسمع دبيب النمل على الصفات السوداء. وكذلك أم يحسبون أننا لا نعلم، لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يسمع سماعا حقيقيا لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات سبحانه وتعالى. والسماع هنا، هناك صفة لله عز وجل، وأيضا قد يطلق على إجابة الدعاء، ولذلك نقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاءه. وجاء في بعض روايات حديث: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وفي رواية: ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع، أي السمع المتضمن لماذا؟ للإجابة، السمع المتضمن للإجابة. تفضل. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هنا كذلك عبر عن برأى، والبصر جاء بتصريح البصير، وجاء بتصريح الرؤية يرى، وجاء بكلمة النظر. تصريح بالبصر كما في قوله تعالى وهو السميع البصير، والرؤية كما في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أظن ذكرت لكم أمس قصة الأعرابي الذي أراد أن يفجر بجارية وقال لها غلق الأبواب، فقالت لقد أغلقتها إلا بابا واحدا لا أستطيع إغلاقه وهو الباب الذي من جهة الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يراك حين تقوم، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا شأن المسلم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد يعبر بالنظر كما في قوله تعالى ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وغير ذلك من النصوص في مسألة النظر. نعم. وقوله وهو شديد المحال، لعلنا نتوقف هنا. الله نسأل أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.